الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث من كتاب العدة للفرقة الرابعة في كتاب منار السبيل، باب استبراء الإماء، صفحة 215. ده الدرس الثالث والأخير في الكتاب، في كتاب العدة. بعده بإذن الله تعالى كتاب الرضاعة. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. كلمة باب استبراء الإماء يعني الذي يشتري أمة من السوق، خلاص بالنسبة بقى هي ملك يمين له. يعني له أن يطأها، فقبل أن يطأها يجب عليه أن يستبرئها، يعني لابد أن تحيض قبل أن يجامعها. فإذا يأتي بقى معنى تفصيل هذا، يقول باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه. يعني الرجل حتى لو كان طفل واشترى أمة، لابد سواء بقى ورثها أو اشتراها أو وهبت له أو إلى آخره، لابد له أن يستبرئها حتى ولو كان طفلا. لا يجامع هذا الطفل طبعا، لا يطأ ولا يجامع، لكن لابد من استبرائه هذه الأمة. إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل. فقال له بعض أهل المجلس: نعم، قد كان في جيراننا، والله أعلم بصحة هذا الأثر، حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطؤها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سعيد عفوا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. شيخ الإسلام رحمه الله بيقول بالنسبة للمسألة: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها بكرا. شيخ الإسلام بيقول هذه الأمة إن كانت بكرا، الصحيح أنه لا يجب الاستبراء إذا كانت بكرا، لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة. وأيضا بيقول في المتن، بيقول: حتى ولو ملكها من أنثى. يعني هذا الرجل اشترى أمة من أنثى مثلها، من امرأة باعت أمة فاشتراها رجل. شيخ الإسلام بيقول الصحيح أنه لا يجب الاستبراء، لأن المرأة ما تطأها. وأيضا اختار إيه، وهذا تابعه الشيخ العثيمين رحمه الله، إذا كان اشترينا هذه الأمة، إذا كان الرجل اشترى هذه الأمة من امرأة، المرأة لا تطأ المرأة، يبقى إذن لا يجب في هذه الحالة الاستبراء على الصحيح عند شيخ الإسلام وتابعه الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن المذهب إيه؟ يجب. أو كان بائعها قد استبرأها أيضا. يعني البائع استبرأ هذه الأمة وباعها على أنها إيه؟ مستبرأة. المذهب تستبرئها أيضا بعد أن تشتريها، تستبرئها أيضا مرة ثانية. شيخ الإسلام بيقول أيضا لا يجب الاستبراء إذا وثقنا بهذا إيه؟ البائع. يقول في الدليل المذهب، يعني تستبرأ لو كان ولو كان بائعها قد استبرأها لعموم الأحاديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه، لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حكاه البخاري في صحيحه. أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس، أيضا تستبرأ، يجب استبراءها في الإيه؟ في المذهب. حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة. وعنه رواية تانية عن أحمد: لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، وده هذا هو الصحيح والله أعلم، لأن يقين البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول، قاله في الكافي. المسألة اللي بعدها: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزم الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق، يعني واضح. ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري، وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها ويفضي إلى اختلاط المياه، فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها صح البيع، لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح، فلا يصح كتزوج المعتدة. وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه. المسألة الثالثة: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. وتستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. المسبية مر معنا، قال صلى الله عليه وسلم: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيض. وعنه رواية تانية عن أحمد: تستبرأ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمر عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر وعشر، قال في الكافي: والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمرو لا يصح، قاله الإمام أحمد رحمه الله. يعني حديث عمرو بن العاص اللي هو اللي قال في الكافي إن خبر عمرو لا يصح، يريد أن يسوي أم الولد بالحر. فصل: واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، ومن تحيض بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. والشيخ الألباني مصحح هذا الحديث. والأيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغة التي لم ترى حيضا بشهر. يبقى استبراء الحامل بوضع الحمل، خلاص. ومن تحيض بحيضة، والأيسة والصغيرة، الأيسة يعني لا تحيض والصغيرة لا تحيض، والبالغة أيضا التي لم ترى حيضا، يعني بلغت سن البلوغ 15 سنة، إذا لم يحتلم الشاب وإذا لم تحض الجارية حتى 15 سنة تعتبر بالغة إذا وصلت هذه السن ولم ترى حيضا، وإذا وصل الصبي إلى 15 سنة ولم يرى احتلاما فقد بلغ أيضا. غالبا اعتمادهم على حديث عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان عنده 14 سنة فلم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكان بلغ 15 سنة، أو وقال عن نفسه وقد بلغت أو قد احتلمت. فالعلماء أخذ هذا السن حد، يعني قال إن سن 15 سنة إذا لم ترى الجارية حيضا وصلت 15 سنة فتعتبر مكلفة، وإذا لم يرى الشاب احتلاما حتى وصل 15 سنة يعد أيضا مكلفا، الله أعلى وأعلم. يبقى الأيسة والصغيرة والبالغة التي لم ترى حيضا تستبرأ بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأم. وعنه بشهرين: كعدة الأمة وعنه بثلاثة أشهر، قال في الكافي وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا. فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، جمع قابلة وهي المرأة التي تسمى عندنا في العامية الداية، التي تقوم بشؤون النساء، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فيتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهرا فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله. انتهى. طبعا على هذا الكلام الشيخ العثيمين رحمه الله مر معنا أنه طالما الطب يتبين ذلك فلا ننتظر إيه، فتستبرأ أيضا إيه بشهر هذه الأيسة أو الصغيرة أو البالغة التي لم ترى حيض. المرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه ب10 أشهر، 9 للحمل وواحد للاستبراء. لو رجعنا لصفحة 211 هنلاقي إن الشيخ العثيمين عندنا مسألتين، مسألة اللي هي المرأة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تعلم سبب رفع الحيض، بيقابلها مسألة تانية ولا يكون والتي تعلم ما رفعه ب50 سنة وشهر لما تقدم، فإن عاد الحيض قبلها استبراء الحيض. هذا الكلام طبعا الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل بعد تقدم الطب وعلمنا براءة الرحم، الشيخ رحمه الله يقول: نعم، حينئذ تعتد بالأشهر، ولكن قال: الأولى اتباع السلف في هذه المسألة، والله المستعان. يبقى المرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه ب10 أشهر، الشيخ العثيمين قال لما سئل عن تقدم الطب وعلمنا براءة الرحم، يبقى تعتد إيه، تستبرأ بشهر. والتي علمت ما رفعه تعتد ب50 سنة وشهر لما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضة. أيضا هنقول إيه، هنقول كلام الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل عن تقدم الطب وعلمنا ببراءة الرحم، يبقى تعتد أيضا إيه بشهر. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها، يعني هيشتري نصف أمة ولم يقبضها، المذهب بيقول إن لا يكون الاستبراء إلا بعد إيه، بعد تمام الملك. وإن ملكها حيضا لم يكتفي بتلك الحيضة الخبر، وكما لو طلق زوجته وهي حائض. طبعا على الكلام اللي مر معانا مع الشيخ العثيمين والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، طبعا هذا المذهب، لكن والله أعلم العمل أيضا هيكون هي حائض الآن خلاص، يبقى هي مستبرأة، يعني هذه الحيضة تكفي في استبرائها بإذن الله تعالى على كلام الشيخ العثيمين والشيخ الإسلام. يقول: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها، لأنه يحرم عليه أن يطأها مدة العدة أصلا. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها هذه العدة لحصول علم البراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. يقول: وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ مورثه كأبيه وابنه صدقت، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت فيه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. كده انتهينا من الدرس الثالث والأخير من كتاب العدة. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا بفضل الله يعني تعمدت أن يكون دروس سريعة متفرقة حتى يستطيع من يريد أن يسمعها أنه لا يمل السماع أو المراجعة مع الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.